بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللي هو قاله الأول، الإقرار بأن الله خالق لكل شيء، المدبر له، الذي يعطيه ويمنعه، يميته ويحييه، كل ده بمعنى المربي. عشان كده بنقول على الحقيقة لا مربي إلا الله سبحانه وتعالى. الرب هو الذي يرب، يرب يعني يربي. البشر يقومون بشيء من التربية، لكن من التربية الإيجاد، أن توجده، أن تخلقه، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى. المربي والمدبر والمتصرف ثلاثة معناهم واحد. فمعنى الرب المربي أو المدبر أو المتصرف. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني المالك. فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يملك شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. وملك البشر إنما هو استخلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملك البشر ليس ملكا، إنما هو استخلاف، الله سبحانه وتعالى استخلفهم فيه. ويظهر حقيقة الملك يوم القيامة، ذلك قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. يوم القيامة يظهر من الذي يملك ومن الذي لا يملك. فيأتي البشر وليس لهم ملك شيء. وكذلك يبدو ملك البشر حقيقة عند الولادة، لكن ده كل بشري بيبدو ملكه لوحده. أول ما بيولد هو بيملك إيه؟ ولا حاجة، لا يملك شيئا، ولا حتى الطعام الذي يطعمه، لا يملك أن يأكل، لا يملك أن يتكلم، لا يملك أن يفعل شيئا أبدا. فده الملك الحقيقي. هنا يبدو الملك الحقيقي، بعد أعوام يبدأ يتكلم، يبدأ يمشي، يبدأ يطمع، يبدأ يبقى له رغبات، يبدأ يتزوج، يبدأ يتمول، يبقى معه فلوس، يبدأ يبقى مالك، يبدأ يبقى سيد، يبدأ وهكذا، يبدأ أنه يكون له استخلاف. الله سبحانه وتعالى يستخلفه في شيء تلو شيء تلو شيء. فكل واحد عايز يعرف أنه الحاجة اللي معاه لا مالك، لا مالك لها إلا الله. يفتكر يوم لما تولد كان مين ملك هذه الأشياء، لكن ده كل واحد لوحده. يوم القيامة كل البشر يتساوون في هذا المعنى، إن يوم القيامة يوم ميلاد جديد، يوم بعث، خلاص أكنهم لسه مولودين جداد. فيظهر كل واحد منهم أين ملكه الحقيقي، لا شيء. فالمعنى الثاني الرب بمعنى المالك. فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، ولا مالك على الحقيقة إلا الله. المعنى الثالث السيد أو الحاكم أو الملك. الملك يعني الذي يأمر فيطاع، الذي له ملك الأمر والنهي. المالك الذي له ملك الأعيان. الله سبحانه وتعالى هو السيد، هذا أحد معاني الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، له الحكم وحده، لا معقب لحكمه، لا رد لقضائه، كمل في سؤدده. الرب تأتي بمعنى الرابع في كلام العرب لم يذكره هنا، المعنى الرابع هو الإله المعبود، لم يذكره هنا. كذلك كل المتكلمين في العقيدة لا يذكرون الرب بمعنى الإله، ليه؟ عشان نتكلم عنه بعد كده في توحيد الألوهية. احنا لو بينا نرسم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، عايزين نرسمهم في ثلاث دوائر، اترسموا ازاي؟ ايوه شكرا. طب لو حبينا نرسم الأسماء لوحدها والصفات لوحدها، الصفات في الدائرة اللي جوه، هيبقى من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ذو اليد وذو القدم وذو العين كده، مش كده؟ مش الصفات ديت هتبقى جوه الأسماء؟ العكس صح. فاحنا بنقول في دائرة كبيرة خالص اللي هي صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، الصفات والأفعال، جواها دائرة أصغر الأسماء، لأن جميع أسماء الله صفات وليس كل صفات الله أسماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى أي اسم من أسماءه هو صفة من صفاته. الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم وصفته الكريم، اسمه الودود وصفته الودود، اسمه الجبار الكبير، وكل هذه صفات لله سبحانه وتعالى. فأي اسم جزء من الصفات صفة، ولله سبحانه وتعالى صفات ليست أسماء، مثل أنه سبحانه وتعالى يضحك ولا يسمى الضاحك، يغار ولا يسمى الغيور، يغضب ولا يسمى الغاضب، يأتي، ينزل، يكيد للكفار، يكيد للكائدين، يمكر بالماكرين، له يد، له عينين، له قدم، له ساق، كل هذه صفات وليست ايه؟ كل دي صفات مش اسماء. عندنا الدائرة الكبيرة خالص دي الصفات، جواها دائرة اصغر منها اللي هي الايه؟ الاسماء. من ضمن الاسماء ديت اسم الرب، ضمن الاسماء ديت اسم الايه؟ اسم الرب. فهيبقى الربوبية الرب ده اسم لله، والربوبية صفة لله سبحانه وتعالى. يبقى الدائرة الثالثة اللي هي دائرة الربوبية، الربوبية ديت لها معاني، الربوبية دي تشمل أشياء، تشمل الملك والسيادة أو الملك، وتشمل الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، اللي هي كل ما يدخل تحت مسمى أو تحت اسم التدبير أو التصرف أو التربية، ويشمل معنى العبودية المعبود، يشمل معنى المعبود اللي هو الايه؟ المعبود اللي هو الايه؟ الاله الله. خلاص يبقى الدائرة الصغيرة خالص اللي هي الايه؟ الالوهية، دي اصغر دائرة في الدوائر اللي هنرسمها، الالوهية. الالوهية عشان كده بنقول اللي يؤمن بأي نوع من أنواع التوحيد إيمانا صحيحا كاملا لابد أنه يؤمن بجميع أنواع التوحيد، يعني لا يؤمن بتوحيد الربوبية إيمان صحيح كامل، لابد أنه يكون يؤمن بتوحيد الألوهية، ولابد أنه يكون يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. لا يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات إيمانا صحيحا كاملا، لابد أنه يكون مؤمن بتوحيد الألوهية، ولابد أنه يكون مؤمن بتوحيد الربوبية، وهكذا توحيد الربوبية. فيقول هذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلها حق وثابتة له عز وجل، فهو رب الناس أي المربي لهم بنعمه، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبين الرب تعالى أنه هو المتعهد المصلح لشأن هذا العالم، فالشمس والقمر والنجوم الله ربها والمتعهد لنظامها سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن المعنى الثاني قوله عز وجل رب العرش العظيم أي مالك العرش العظيم، وقوله برب الناس أي مالك الناس. فالله عز وجل يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومن المعنى الثالث هو معنى السيد أو الملك أو الحاكم، قول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ثم قال إن الحكم إلا لله. قال فجعل الحكم من صفات الربوبية. فهذه المعاني الثلاثة نستحضرها ونحن نثبت لفظ الرب لله سبحانه وتعالى. يقول الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، نحن قلنا كلام عن الوجود وجود الله. بعض المؤلفين ضمنهم الشيخ أحمد يجعلوا جزء من الكلام على الربوبية. يقول الأدلة على وجود الله، يقول الكون كله صامته وناطقه ومتحركه وساكنه مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق لوجود الله تعالى إلا زنادقة الأمم وملاحدة الشعوب. قال جل وعلا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى أكثرهم مكابرين، أكثر من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إنما هو مكابر يكابر. الغرب ظل فترة طويلة يبني حضارته على الإلحاد. الإلحاد يعني ما فيش إله، ما فيش رب، إلى أن اضطر في النهاية إلى أن يؤمن بوجود خالق فقط. إن قضية الخلق، مسألة الخلق أقوى وأعجز المسائل التي يعني تسكت من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. هو لابد أنه في النهاية يقر بوجود خالق. هو يقول لك الطبيعة، الحاجات بتيجي من الطبيعة، بتيجي كده تلقائي، تتولد في الطبيعة تلقائي. عشان كده زمان كانوا بيسموا الطبائعيين، بيقولوا ان الطبيعة هي اللي عملت كل حاجة. الكلام ده اندثر في ظل الدولة الإسلامية، وبعد ما ضعفت دولة الإسلام الكلام ده رجع مرة تانية، بس المرة دي جه على ايد الغرب. والكلام ده يعني نشأ من عند العرب، الطبائعيين دول كانوا من العرب، دول كانوا واخدين الكلام ده أصلا من الفلاسفة بتاع اليونان، وبعد كده الكلام ده مات بانتشار الإسلام وقوته. وما أن ضعفت دولة الإسلام حتى عاد الإلحاد يطل مرة تانية. وكان المتبنين الإلحاد في الفترة دي كان الشرق والغرب، الشرق والغرب، أوروبا والكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له، كانوا متبنيين مفيش حاجة اسمها إله، مفيش حاجة اسمها خالق. كلما العلم يتقدم بيهم كلما كانوا بيعجزهم عن إن هم يعني يستمر على إنكار وجود الخلق. يعني كالأول يقول لك أنت جيب شوية مش حطهم هتلاقيهم يطلعوا دود في ربنا هنا، هات حاجة ميتة هات جيفة سيبها هتلاقيها تطلع دود، سيب الدودة دي شوية هتلاقيها بقت فراشة، وهكذا. وبدأوا بقى يتكلموا عملوا أو تكلموا في مسألة التطور، إن هو الكون كله كان عبارة عن شوية ذرات شوية تراب، وبعد كده حصل تفاعلات، وبعد كده مش لحد ما تكونت أول خلية حية. أول خلية حية دي قعدت تتطور، عملت كائنات وحيدة الخلية، وبعد كده كائنات عدت الخلية، وبعد كده مش عارف إيه، لحد ما في النهاية وصلوا القرد، وبعد كده القرد بقى إنسان. يقول لك الإنسان أصله قرد، كانوا بيقولوا الإنسان أصله قرد، ما بيقولوش أصله قرد ولا حاجة، بيقولوا الإنسان أصله خلية واحدة وبعد كده تطورت. فضلوا ماشيين في السكة ديت زمن طويل جدا، بل لحد دلوقتي لازالوا موجودين، جماعة اسمهم الداروينيين لازالوا موجودين إلى الآن، ولازالوا يصرون على أن الخلق وجد بلا مدبر، الخلق وجد صدفة. لكن كل حاجة بتعجزهم، كل حاجة يعني بتثبت لهم أنهم أكيد غلطانين. ليه؟ بيلاقوا أن أي حاجة في الدنيا لها مقدار دقيق جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. يعني القرد عشان يبقى إنسان يعني ما بينه وما بين الإنسان فروقات أكبر من أن عمر الأرض يكفيها، وعلشان يتحول من قرد الإنسان ده لازم له حاجات لا تعد كسرة، لازم تغيير في تكوين الخلايا نفسها، وبعد كده تكوين الخلايا دوت تغيير في تكوين الخلايا دوت يبدأ يغير في الجسم، وبعدين هيبدأ يغير شوية بشوية وهكذا. فعملية معقدة جدا علشان خاطر نقول مثلا الفراشة، عشان خاطر الفراشة تقول ان هي قبل كده كانت كائن تاني غير الفراشة، وبعد كده بقت فراشة كالدبانة مثلا، وبعد كده بقت فراشة، بيقول ان الفراشة في جسمها حاجات دقيقة جدا، لو قلت شوية الفراشة دي هتموت، فينفعش انها تكون دبانة وبعد كده قعدت تزيد شوية بشوية لحد ما وصلت فراشة. الكائنات اللي في النص بين الدبانة وبين الفراشة دي لا يمكن تكون عاشت واستمرت في الحياة، لو الفراشة قلت التكوين بتاعها قل شوية بسيطة لازم الفراشة دي هتموت. وانت تجد ذلك في الإنسان، الدم بتاعه لو الضغط عالي شوية يجيله انفجار في المخ وفي الشرايين، لو الضغط وطي شوية يجيله هبوط ويجيله إغماء، لو السكر عالي شوية يجيله غيبوبة، لو السكر وطي شوية يجيله غيبوبة، لو ضربات القلب زادت مش عارف يحصل ايه، لو الحرارة بتاعته زادت شوية مش عارف يحصل ايه. فالخلق كله مخلوق بمقادير معينة، لو قل عنها شوية، يعني لو طلع من قرد حب يروح لإنسان، شوية الحاجات اللي هتزيد في النص ديت الكائنات اللي موجودة دي لا يمكن تكون عاشت. يعني لو القرد يعني لو الإنسان نقول مثلا ايه، لو ضغط الدم بتاع القرد 300 مثلا على 200، ضغط بتاع الإنسان 120 على 90 120 على 80، علشان نطلع إنسان كان في يوم من الأيام القرد لو ضغطه 300 نقول الإنسان كان ضغطه 200، إنسان ضغطه 200 ده إنسان عيان، وأي شوية انفعال كانوا هيموتوه، مش هينفع أنه يطلع من قرد يروح لإنسان، الحتة الشوية اللي في النص دول لازم هيكون مات فيهم، مش ممكن يفضل يتدرج لحد ما يوصل لإنسان. ماشي. فده أعجزهم إن هم يستمروا على القول بأنه لا يوجد خالق، ففي النهاية اضطروا إلى التسليم بأن هناك خالق، قالوا خلاص يبقى فيه خالق، لكن الخالق دوت خلوه أصم أبكر، الحمد لله خلوه أصم أبكر، لا يفكر لا يعقل، ما تقول لك الكون في حد خلقه، لابد من أن هناك خالق. طيب الخالق دوت طبيعي أنه عشان يبقى خالق لابد أنه يبقى مدبر، صح؟ دلوقتي أنت جيت عملت حاجة، حاجة دي بعد ما عملتها ما حافظتش عليها فباظت، ده يبقى اللي عمل الحاجة دي يبقى إيه؟ مهمل، أحمق. يعني هو لو عملها مرة وسبها لحد ما باظت يبقى مهمل، لكن كل شوية يعمل حاجة ويسيبها تبوظ ده مبقاش مهمل بس، ده يبقى أحمق. طيب أنت بتقول إن ربنا خلق وما خلقش حاجة، ده الكون مليء بالمخلوقات، مخلوقات لا حصر لها، عدد من المخلوقات أنواع الدود بس ما يقرب من 1,000,000 وشوية ديدان، أنواع الديدان. يعني مثلا الإنسان منه ذكر وأنثى نوعين بس، ولا ليه نوع ثالث؟ الديدان 1,000,000 نوع، ممكن يكون أكثر كمان. الأسماك الكائنات المائية يعني تعيش في المية ما يقرب من 1,000,000، كل نوع منها كل حاجة منها نوع. يعني الخالق خلق حاجات كتير جدا، فأنت تقول يا إما هو خلقها وما حافظ عليها، يا إما خلقها وحافظ عليها. عشان يحافظ عليها ده يبقى لازم يكون مدبر، لازم يكون حكيم، ولازم يكون عليم. عليم أول لما خلقها عارف إيه اللي هيبوظها، فعشان كده بعد عنها الحاجة اللي هتبوظها. وحكيم علشان خلقها وحافظ عليها، ما خلقهاش كده هو وسابها تبوظ. ومدبر علشان قدر يعمل لها، يصنع لها أو يوجد لها الحاجات اللي تبقى ملائمة لنموها ولاستمرارها ولبقائها. أنت كده لازم تؤمن أنه مدبر، ولازم تؤمن أنه عليم، ولازم تؤمن بأنه حكيم. النقط ديت لازالوا يجادلوا فيها إلى الآن، لحد دلوقتي لازالوا يجادلون فيها. يعني إلى الآن الغرب يقول أن الكون يعادي الحياة، الكون عدو الحياة أو الطبيعة عدوة الحياة. إزاي؟ يقول لك أو بيقولها بمعنى أصرح، يعني الله عدو البشر. يقولوا أن ربنا خلق البني آدم وخلق له كل حاجة تهلكه، خلقه ودخل معاه في عداء. اللي يقول لك ربنا خلقك، ولما خلقك خلقك عريان، أي شوية هوا يجيبولك برد يموتوك. خلقك ضعيف ما عندكش مناعة، أي شوية مرض يموتوك. بعد كده أنت اللي اكتسبت المناعة، بقى الأمراض تجيلك وأنت تقاومها فتهزمها فيتربى عندك المناعة. قالوا ربنا خلقك، خلق لك الجو مش مناسب، شوية ساعة يجيبولك برد، شوية حر يجيبولك ضربة شمس، شوية خريف يجيبولك ربو وحساسية على الصدر، وشوية ربيع علشان يضحك عليك لما تيجي تحاول انت تحافظ على نفسك ولا حاجة تلاقي الجو كويس تروح سايب نفسك، فيجي بعديها الخريف والشتاء. خلق لك زلازل، وخلق لك براكين، وخلق لك وحوش مفترسة، وخلق لك أمراض وميكروبات وفيروسات، وكل ده ربنا اللي عمله لك. فيبقى ربنا عدو البشر. البشر بقى هم اللي عملوا الطب، وهم اللي عملوا الهندسة، وهم اللي عملوا مش عارف ايه وعملوا ايه. فربنا عدو البشر، والبشر عمالين يغلبوا ربنا، عمالين يهزموا ربنا. ده اعتقادهم. وفي نفس الوقت الاعتقاد ده الآن يتجه نحو الاضمحلال، برضو مش قادرين ان هم يثبتوا على الاعتقاد ده. الكون مليان بأشياء تدلهم على أن الذي خلقه رحيم، لا يمكن أنه يكون عدو. فعدد الأمراض المهلكة قليلة، ويوجد في البشر إذا وجدت الأمراض، يعني كم مرض مميت في البشر؟ يعني الواحد من يوم ما اتولد لحد النهاردة أي كم مرة، كم مرة كان خلاص قرب على الموت؟ كتير من البشر عيوا ما قربوش على الموت. كم مرض من الأمراض اللي موجودة مرض مميت لا علاج له؟ أغلب الأمراض التي تصيب البشر أمراض ضعيفة خلقها الله سبحانه وتعالى أضعف من أن تقتل البشر. ده احنا ايه بنجيب الحاجات اللي هي بيقولوا ان ربنا خلقها عداء للبشر. سيبك بقى من الحاجات اللي ربنا خلقها رحمة للبشر. الله سبحانه وتعالى عمل للأرض نظام جوي، نظام طقس يحافظ على حياة البشر. الإنسان ما يقدرش يعيش غير ما بين درجة حرارة مثلا 0 و 45 أو 50. لو حرارة قلت عن 0 هيموت. قل ما بين -50 و -50، 50 تحت 0 و50 فوق 0. لو يعني الفرق بين درجات الحرارة على الأرض أقصى حتة فيها برودة ودي ما فيهاش كائنات حية خالص اللي هي في القارة القطبية المتجمدة، درجة الحرارة 50 تحت الصفر، وأقصى درجات الحرارة اللي وصلت لها سطح الأرض 50، درجة 50 ما زادتش عن 50، يعني فرق كم درجة؟ 100 درجة. لو حصل على الأرض حاجة تخلي درجة الحرارة تزيد عن 50 تلاقي هناك نظام أوتوماتيك، هناك نظام تلقائي يروح مبرد الحرارة عشان ترجع في حدود درجة الحرارة الطبيعية. درجة الحرارة هتقل عن 50 تلاقي حاجة تروح مدفية الأرض علشان خاطر ترجع تاني تزيد تبقى في حدود 100 درجة اللي هي الفرق بين 50 و50. اطلع برا الأرض كده بشوية، يعني عدي الغلاف الجوي كده بشوية وشوف بقى فرق درجات الحرارة برا. فرق بين درجة حرارة القمر، القمر ليه وشين، عارفين الكلام ده؟ القمر كورة، الكورة دي قصاد الشمس زي اللمبة دي كده، الجزء اللي قصاد الشمس كده درجة الحرارة بتاعته 100 الدرجات المئوية، والجزء اللي وشه من ناحية أنا كده بعيد عن الشمس درجة الحرارة بتاعته 100 الدرجات الحرارة تحت الصفر. لا أنت تعرف تعيش في الوش ده ولا أنت تعرف تعيش في الوش ده. الله سبحانه وتعالى الكوكب اللي خلق عليه حياة اللي هو الأرض حط عليه غلاف جوي، الغلاف الجوي ده عامل زي جهاز التكييف، حر بيبرده، بارد بيسخنه. أي حتة بره الغلاف الجوي ده الدنيا يا إما مشتعلة نار يا إما يعني باردة لدرجة التجمد. فهل يمكن أن يكون الذي خلق الحياة هنا وجعل لها هذا الحفظ ممكن أن يكون عدوا للأحياء؟ أبسط حاجة شيل الغلاف الجوي خلاص، حتى اللي في الوش ناحية الشمس هيتحرق واللي الناحية التانية هيتجمد وخلاص الموضوع خلص. يعني الله سبحانه وتعالى خلق للبشر الطعام والشراب، خلقه من الأرض. الحاجات اللي الإنسان يحتاجها بشدة يموت من غيرها الله سبحانه وتعالى لم يجعلها بيد البشر. كام واحد يملك الهواء؟ كام مرة رحت دفعت فاتورة الأكسجين؟ الطعام اللي من غيره تموت، هل يقدر حد ان هو يحجر عليك فيه؟ ابسط حاجة جماعة بتوع الطماطم يزرعوا الطماطم يفضل مخزنها شوية علشان خاطر يغلي السعر، بس لو زود التخزين اكتر من الوقت الطبيعي بتاعها غصب عنه يرجع يبيعها بأبخس الأسمان. لو قعدت هتبوظ، لو قعدت أكتر من كده هتبوظ. المياه بعيد طبعا عن المياه بتاعت الحنفية، لو أنت حبيت تشرب مياه بعيد عن الحنفيات. ناس زمان من قبل ما يعملوا الحنفيات مين اللي كان يتحكم لهم في المياه؟ عندك الأبار، عندك المطر خزن منه، المطر بينزل من السماء، عايز تخزن احتياجاتك منه خزن احتياجاتك منه، مش عايز تخزن الله سبحانه وتعالى يخزنه لك في الأرض، يعمل له أبار ويعمل له عيون يخزنه لك في الأرض، وقت ما تحب تدور عليه هتدور عليه وتلاقيه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى كذلك الطعام والشراب، الله سبحانه وتعالى جعل لك الأرض، عايز تاخد حتة أرض وتزرع، عايز تزرع نفسك اللي يطعمك ويكفيك طعاما وشرابا هتقدر تزرع وتأكل وتشرب. فالله سبحانه وتعالى جعل للناس كل ما يقيتهم، كل ما يحييهم. كل القوت اللي هو محتاجه، طعام والشراب، الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب والهواء الله سبحانه وتعالى جعله لك متوفر لك، وقت ما تحب تعوزه هتجده. كل ما تبقى حاجتك ليه ضرورية أكتر، كل ما تلاقي تحكم البشر فيه أضعف. بشر مستحيل يتحكموا في الهواء في الأكسجين، تحكمهم في المية ضعيف، وتحكمهم في جزء مش ممكن يتحكموا في الماء في جميع الأرض، مش ممكن يتحكموا في كل مصادر المية، ممكن يتحكم في بير، ممكن يتحكم في منابع نهر النيل، لكن هيودي السماء فين؟ الطعام انت تقدر تصبر عليه أكتر من المية أكتر من الهواء، ممكن الواحد يتحكم فيه شوية، بس لو استمر غصب عنه لازم ان هو يعوض التحكم بتاعه دوت بان هو يجعله للإنسان أو يصرفه للبشر بثمن أبخس من الثمن الطبيعي وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل الكون أكبر دليل على وجوده أولا، وعلى وجود ديت الدنيا كلها سلمت بيها إلا المكابرين. تاني حاجة جعلوا دليل على أسمائه وصفاته. ثالث حاجة جعلوا دليل على ألوهيته، على أنه المستحق للعبادة. وهذا هو الذي ركز عليه القرآن، كل آية اللي بتتكلم عن الخلق في القرآن لابد أن تجد أنها تجعل الخلق دليل على العبودية، على أن العبودية لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أطيروا الكلام اللي موجود، الأدلة على وجود الله أطيروها، ولو في حاجة واقفة معكم فيها نتكلم فيها، مش هتلاقوا حاجة واقفة إن شاء الله.